يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آدم عليه الصلاة والسلام هل يعد من الأنبياء أم من الرسل؟ نبي مكلم كما في الحديث، نبي مكلم كلمه الله عز وجل. نعم.